بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. إن شاء الله مع مناسبة الهجرة النبوية نخصص الدرسين للحديث عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل الحديث عن الهجرة لابد أن نتحدث عن أشياء وأمور حدثت قبل الهجرة، مهدت للهجرة. وارتأيت أن أبدأ الحديث عن الهجرة من السنة 11 من النبوة، يعني قبل الهجرة بعام 3، 11 والثاني عشر والثالث عشر بعد النبوة. كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه بتبليغ الدعوة: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي بدايات العهد المكي الله سبحانه وتعالى قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآية التي سبقت: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا الأمر تبليغ الرسالة مطلوبة كذلك من ورثة الأنبياء وهم العلماء أن يكونوا دعاة لهذا الدين. وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، الله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس في شأن البلاغ والتبليغ، ولم يضمنها العلماء لأن النبي لو مات قبل تبليغ الرسالة تنتهي الرسالة. فالله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه العصمة من أذى الناس إلى أن تتم الرسالة وتبليغ هذه الدعوة للناس. أما العلماء لو مات عالم في التبليغ يقوم علماء بدلا، ليس عالم. وأمر تبليغ الدعوة ليست مناطة على عالم بعينه، يعني لو مات انتهت الرسالة، لا، العلماء كثير والمبلغون كثير، فينبغي على أهل العلم أن يقوموا بهذا التبليغ. ولا تأخذهم في الله لومة لائم لتبليغ هذه الدعوة. قتل، قد قتل يعني أنبياء من بني إسرائيل قتلوا، يسجن سجن كثير، يخرج من البلد أخرج كثير. وهذه السياسة التي اتبعتها قريش وأرادت اتباعها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة. That is translation. You mean translation? وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ليش؟ ليخرجوك منها، صحيح؟ وآية أخرى في نفس المجال الذي نتحدث عنه: ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. هذه سياسة أعداء الله من زمان، منذ الزمن، أنهم إما يقتلوا الدعاة أو يسجنوهم أو يطردوهم. يعني إذا كانوا very nice معهم، إذا كانوا كثير لطفاء، لا أخرج. والذين تآمروا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العهد المكي يخرجوه من المكة حتى يظنون أنهم يطفئوا نور الله ويوقفوا أمر هذه الدعوة، الله توعدهم وهددهم: إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وفي قراءة سبعية: إذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. كم كان هذا القليل؟ أقل من 3 سنوات. الله أخرجهم من مكة وقتلهم في بدر، ولم ترجع أجسادهم إلى مكة. الذين تآمروا أبو جهل وأمية وعد، هؤلاء الصناديد والأكابر مجرميها الذين تآمروا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هددهم الله عز وجل أنهم لن يلبسوا في مكة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يدعو لهذا الدين، وذهب إلى الطائف وذهب إلى القبائل يعرض نفسه ويعرض دعوته، وكان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم موسم الحج، وهو أهم موسم. لماذا؟ بدل أن يخرج إلى كل القبائل ما يستطيع، ليس نفسه، فالقبائل كلها تأتي، طبعا وفود ونماذج من هذه القبائل وجماعات من هذه القبائل تأتي إلى مكة، فهو يلتقي بكل هؤلاء القبائل في موسم الحج. في حج عام 11 من النبوة، ما زلنا الآن نتحدث من النبوة مش من الهجرة، لأن ما وصلنا إلى الهجرة بعد. في العام 11 من النبوة وفي موسم الحج والموافق للميلادي، كان الحج في ذلك العام كما يذكر المبارك فوري في يوليو عام 620 ميلادية، 620 للميلاد. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بست رجال من يثرب، من الخزرج. كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أمره عليهم، وكانوا شباب، 6 رجال في عنفوان الشباب ما زالوا. وكان قبل ذلك قد خرج إلى قبيلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين على منازل ذهل وشيبان من بني الثعلبة، وكلمهم بالإسلام في موسم الحج. هؤلاء القوم أجابوا بأجوبة، بأرجى أجوبة، أجوبة لطيفة، غير أنهم لم يعلنوا إسلامهم ولم يدخلوا في الإسلام، ولكن لم يردوا النبي صلى الله عليه وسلم كما رده أهل الطائف مثلا. هؤلاء بني شيبان وذهل. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة، من حج منكم وآخر من حج الشيخ عبد الظاهر تقبل الله منه حجته، في عندنا الجمرة الأولى التي هي الكبرى أقرب لمكة، ثم الوسطى، ثم الصغرى أقرب إلى مزدلفة، ليست أقرب إنه من جهة مزدلفة. عند الجمرة الكبرى إذا وقفت وعندما ترمي الجمرة الكبرى يسن أن تكون مكة عن شمالك، ففي ظهرك إذا وقفت هذا الموقف ومكة عن شمالك والجمرة في وجهك، في عند ظهرك بيكون في شعب في جبل، في الجبل جبل منى، هناك تسمى العقبة. هناك التقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر فسمع أصوات ناس يتحدثون في هذا الشعب في العقبة، فعمدهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعمدهم حتى لحقهم وكانوا ستة نفر من شباب يثرب، كلهم كانوا من الخزرج. وبالمناسبة كان العرب يطلقون على أهل يثرب الخزرج، ما كان يقول أوس خزرج، كانوا يغلبون لسبب بسيط، أن الخزرج كانوا أكثر عددا من الأوس. حتى إلى مجيء الرسالة ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، كان الخزرج دائما عددهم كانوا أكثر من الأوس. ولعل هذا كذلك يعطينا لماذا الخزرج كانوا حلفاء بني قينقاع فقط، والأوس كانوا حلفاء بني قريظة وبني النضير، محتاجين إلى دعم أكثر وإلى يعني تحالف أكثر. وكان معظم الحروب التي تدور بين الأوس والخزرج تكون غلبة للخزرج، ولكن قبيل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأوس قد انتصرت على الخزرج في حروبهم فيما بينهم. وهؤلاء الستة على رأسهم أسعد ابن زرارة، كان من بني النجار، وعون ابن الحارث ابن رفاعة كذلك من بني النجار. ومن وبالنجار بماذا يذكرنا هذه الفخذ؟ أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من بني النجار، كانوا من بني النجار. نعم، فهذان كانا من بني النجار. الثالث رافع ابن مالك ابن العجلان من بني زريق، وقطبة ابن عامر من بني سلمة، وعقبة هذا الأول عقبة ابن عامر ابن حديدة، والثاني عقبة ابن عامر ابن نابي من بني حرام ابن كعب، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد ابن غنم. يعني الحمد لله كان عندنا من عائلتنا واحد من السابقين. هذا جابر عبد الله، وما أدراك جابر عبد الله، يعني المعروف من الصحابة اللي كانوا يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كثير ويقربهم. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم اليهود، أي من جيرانهم اللي كانوا يسكنون في المدينة، أن نبيا من الأنبياء، لأن أهل يثرب كانوا مشركين واليهود كانوا أهل كتاب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أهل الكتاب يستفتحون، وشرحناها هذه أو مرت معنا ما أدري إذا الأسبوع الماضي أو الذي قبله، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يهددوهم ويوعدوهم من الوعيد مش من الوعد، أن نبي آخر زمان سيأتي وسنقتلكم قتل عاد وإرم كما في هذه الرواية. فكانوا يسمعون من حلفائهم اليهود، والله كنا نسمع هذا الكلام، ويهددونا إنه سنين عشرات السنين يهددون بين اليهود يهود المدينة أو يثرب في ذلك الوقت، أن نبي من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان، يعني وفق كتبهم قد أظل زمانه، وهذا ما قاله ورق بن نوفل وغيره ممن كانوا يكتبون ويقرؤون الكتاب، قد أظل زمانه. وهذا ما بعض الروايات التاريخ حتى السير يذكرون، أن لم في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقت مبعثه ونبوته وبداية انتشار أمره، كان أبو بكر في رضي الله عنه خارج مكة، لم يكن في مكة، كان خارج مكة، لأن أبو بكر كان تاجرا رضي الله عنه. فالتقى في إحدى تجارته الله أعلم في اليمن، لأن اليمن كذلك في أهل الكتاب، فسأله هذا الكتابي الراهب أو الكتابي الذي عنده علم، قال من أي البلاد أنت؟ قال من مكة. فبدأ يسأله أسئلة معينة، ثم قال لقد أظل، وكأن ذلك الراهب والعالم، كلمة راهب لا تناسب، راهب هو لا علم له غالبا، يكون قاعد وعم يصلي ويصوم وكذا، إنما هذا العالم من أهل الكتاب كأنه يترقب الزمان بالضبط وشعر أن هذه الأيام، هذه الأيام مش هذه السنين، أن هذه أيام خروجه حسب العلامات والإشارات الموجودة. قالوا أنت من يثرب؟ قالوا نعم. فقال له يعني هناك نبي سيظهر، إما ظهر أو سيظهر قريبا من يثرب، من مكة، إذا ظهر فلا يسبقنك أحد إليه، لا يسبقنك أحد إليه. في هذا الوقت كنا أن جبريل عليه السلام نزل بإقرأ، ولسه المكان حدا أسلم بعد، حتى خديجة لا ما حد أسلم بعد، فقط النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أول ما نزل، ولسه بعده ما كان عارف شو القضية، ظننت أنه رئي من الجن إلى آخره. فبوصول أبي بكر رضي الله تعالى، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام جاهلية، يعني قبل البعثة، لا نقول في النبي ولا في أبي بكر أيام جاهلية، يعني نقول قبل البعثة كان صديقين حميمين. قبل أن يدخل بيته أبو بكر ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا هو صاحبه، ثم جايب معلومات لأول مرة يسمعها، يريد أن يعرف ما القضية. وإذ بالخبر أو ينتشف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر كان أول من أسلم واتبع هذه الدعوة. الذي أريد أن أقول، فقد ذكرتها للاستشهاد بأن أهل الكتاب يستفتحون على الذين كفروا، على المشركين، على كفار الجزيرة العربية للمشركين، ويقولون لهم سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. طب سبحان الله، يعني هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكهنة والشياطين يأخذون كلمة ويضيفون عليها 199 كلمة. يعني هو إذا كان نبي آخر الزمان سأتي، يأتي لهداية البشرية مش لقتل الناس. كيف تهددون بالقتل وقتل عاد وإرم؟ عاد وإرم هؤلاء من العرب البائدة، يعني يستأصلكم استئصال، لا يبقي منكم أحدا. ما ليست هذا من هدي النبوة ولا من شعارات وشعائر آخر رسالة تنزل إلى البشرية، ولا تنظر فكرة اليهود منذ ذلك الزمان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق هؤلاء نفر الستة، فقال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي اليهود، يعني من حلفاء اليهود اللي بتسكنوا مع اليهود قريبين منهم جيرانهم. قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ انظر هذا الأسلوب اللي اليوم إذا واحد عمل غلط في المسجد، أعوذ بالله، في ناس لو في سيف تقطع رأبته شوية شوية بالهدوء. أفلا، شوف هذا الأسلوب اللين، أفلا تجلسون أكلمكم؟ مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في السنة 11 من النبوة قد يعني أوذي وجوبه برفض خصوصا من الطائف إلى آخره. قالوا بلى، وين نجلس؟ فجلسوا معه. وهنا الذي نحن نقول الدعوة في البلد هذه ماذا ينقصها؟ دائما من دافع الدفاع، حطونا بالكورنر، تقطعوا ايد السارق، تقطعوا رقبة القاتل، ترجموا الزاني، بتقطعوا يد السارق، لا بتتزوجوا أربعة على طول، ايش حطوا بالكورنر. فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته. الإسلام فيه أبواب تشمل مراحل الحياة كلها، دين ودنيا وتشريع ودولة وعلاقات دولية حتى وعلاقات داخلية، وعلاقة الفرد بربه والفرد بأسرته والفرد مع المسلم والفرد مع غير المسلم، كله منظم في الإسلام. ولكن لم ينزل دفعة واحدة في مكة، ما نزل دفعة واحدة في مكة. كل هذه التشريع معظمها بدل كلها حتى نكون دقيقين نزلت في المدينة. والآن وضع غير المسلمين في هذا الزمان يحاكي ويشبه غير المسلمين في زمن النبوة في بدايات التنزيل، فنعامل هؤلاء ونتعامل مع هؤلاء بهذا المنطق. ما يأتيني بقول له أنت إذا واحد يسألني عن قتل اليهود، أنت شو فهمت من عقيدة الإسلام حتى تسألني على مسألة فرعية؟ يمكن هون بأمريكا ما يصير الله أعلم مليون سنة ما نقدر نطبق هذا. ليش عم تسألني بهذه المسألة الفرعية؟ أو تجي تسألني عن الحكم العبيد في الإسلام الرقيق يعني. كيف هذا؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته وعرفهم على الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. تلا عليهم القرآن وجاهدهم به جهادهم. الآن القرآن لازم. فقال بعضهم لبعض: تعلمون ما والله يا قوم، إنه للنبي الذي توعدكم به يهو من الوعيد، فلا تسبقنكم إلى ما هدول عم يهددوكم به، فسهلنا ما عرفوا فيه، ما خلوا يسبقوكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. ممكن أن نقول بكل جدارة أو بكل ثقة، من غير مكة ومن غير الناس الذين عاشوا في مكة، هذه باكورة من أسلم من خارج مكة. يعني عبد الله بن مسعود مش مكي، حليف ولا أسلم، ولكن فتوا لعنه مكي لأنه عاش في مكة. بلال الحبشي مو مكي، بس فتوا لعنه مكي لأنه عاش في مكة. صهيب الرومي مش مكي، مش عربي بمرة، ولكن فتوا لعنه مكي لأنه عاش في مكة. بس من خارج مكة، خارج مكة، هدول أول نفر، أول ست أشخاص يسلمون من خارج المدينة، من خارج مكة. وكانت هذه بمثابة البذرة التي صارت شجرة، والتي استظل بها المسلمون المضطهدون في مكة فيما بعد، يعني بعد سنتين من هذا اللقاء المبارك. وهؤلاء كانوا من عقلاء يثرب، ومرة ثانية نؤكد، كلهم كانوا في سن الشباب. هذا الشباب المنسي اليوم على صعيد الأمة كلها، وعلى صعيد البلاد الإسلامية، وعلى صعيد البلاد العربية، وعلى صعيد جالياتنا هون في هذه المدينة، المنسي قام على أكتافه الإسلام، العنصر الشباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المقربين إليه عنصر الشباب. لا نقول أنه الختيرة منهم دور، بس يا أخي البناء والإنشاء بده ناس تفعل. الكبير في السن عنده حكمة، عنده تجربة، هو بينظر، ولكن خلي الشباب تشتغل في اليأس. كان هؤلاء من عقلاء شباب يثرب، وقد أسلفنا بشكل سريع أن الحروب قد أنهكتهم، وما زال لهيب هذه الحروب ونتائجها موجود. الذي أثمر، مو أثمر، أنتج إحن وبغض بين الأوس والخزرج، وكره وتربص، وهكذا تفعل يهود، وهكذا تفعل اليهود. ايش المعنى؟ ما اليهود يهود؟ لا، بنو قينقاع حلفاء الاوس، ما شاء الله قلبنا على الاوس كثير، على الخزرج اقصد. بني قريظه وبني النضير قلبهم مساكين على الاوس لانه قليلين مثلا. وبالنهايه اعدائهم يموتون وهم ياخذون ايش؟ مالهم بالسلاح. مش ببلاش، مش ببلاش، ما تظن ببلاش. اليوم أمريكا لما بدأت تساعد دول بساعدة ببلاش؟ لا والله، خصوصا اللي عم بحكي الإسلامية. غير الإسلامية ما بعرف، ما بحط بدمتي أنا، ما بحط بدمتي، بس عم بحكي دول الإسلامية. بظن حرب الخليج اللي صارت الأولى والثانية والثالثة والرابعة يبدو قادمة، والله أعلم. في رابعة أظن مع إيران، ما دافع ولا عم أيد، عم أقول ربما جاي. كانت ببلاش على سواد عيون أهل الخليج، كانت والله الفلوس الآن. وشيء بشيء يذكر، ما بنحكي سياسة، صدام قال له الكويت اعطوني فلوس اللي خدتوها من البترول اللي عم تسحبوه من تحت الأرض، قديش بدك؟ بدي هالقد. لا أبدا، دفعوا قدن على مليون مرة، دفعوا قدن على مليون مرة. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم انه ان ما في شيء ببلاش، هذا اهم شيء. لما رجع هؤلاء الى المدينه 6 نفر حملوا اليها رساله الاسلام وبداوا لا اقول ينشرون الاسلام، يتحدثون عن الاسلام، على الاقل حدث يا اخي. والنبي عليه الصلاه والسلام في هذا الصدد يقول في حديث بلغوا عني ولو ايه، تعرف عني ايه في هذاك الوقت، ماذا في لحظات معدودات دقائق معدودات، كم سيحمل 6 نفر من العلم؟ اصلا لم يكن نزل من العلم الكثير، وفي لقاء سريع ماذا سيحملون؟ ولكن الملفت للنظر ايها الاخوه في الله ان بمجرد الجلسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا العقيده، ما كان في تشريع وقتها، بس فهموا انه الشرك هذا امر لا يمكن. دغري نور الايمان ونور العقيده دخل فيهم، بداوا يتحدثون عن الاسلام، لا اقول ينشرون، بداوا يتحدثون عن الاسلام حتى لم تبقى دور من دور الانصار الا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بيت اقل شيء اخي يتحدث. وهكذا نقول اليوم يا اخي باسلوبك بالبيهيفير تبعك مع الامريكان، خليني اعرف معاني الاسلام وحلاوه الاسلام وجمال الاسلام. انا جاي هلا اليوم هلا على العشر على الدرس كنت عم بحكي مع بنتي، موضوع ذهني من زمان، الناس الرجال في امريكا ذئاب الا من رحم ربي. فالمراه في امريكا بصر البنت عمرها 18 سنه بده يطلع برا عيش على كيفي، مسكينة غبية ما تعرف الحياة شيء، ما تتخلى، بس يصير مثلا عندها وظيفة وصير قادرة ماليا تستأجر بيت، تشتري سيارة، تدفع اليوتيليتيز، ويا قد تشتدي وما حدا قدي، تظن نفسها بلغت القنطرة. المرأة لو كان عندها ملايين تلال متلتلة وما في رجال مش رجل حتى رجال يقفون معها، والله ينهشها الذئاب البشرية. ذئاب عندما تكون مرأة وحيدة، هذا مجتمع ذئب في بلادنا، على الأقل بقول لك يعرفك إيش معنى العيب، بدافع عن المسلمة أو عن أي مرأة مطلقا، ما يمكن، قليل، لأن المجتمع حارس بتحسه، هذا المجتمع إيش متعطش لدماء، ذئاب ضد النساء. المرأة لو فهمت الأمريكية هذا المعنى في الإسلام والله لدخلت فيه. المرأة لا يتخلى عنها منذ تولد إلى أن تموت، مش إلى أن تتزوج، إلى أن تموت، ما بتكون وحدها. ولكن للأسف أعداءنا بيقول لك لأنه أنتم مضطهدين المرأة، اتركوها تفكر، هي تشكل نصف المجتمع ولها لها. أنتم ليش عم تقلبوا الطاولة؟ ليش عم تعملوا ديفيشن للموضوع؟ الحيادة ليش عم تحيدوا عن احنا ما نهضم المرأة، ولكن المرأة لا تترك بين الذئاب، ذئاب منذ تولد في من يهتم بها، بصير تينيجر من يهتم بها، بس تزوج في من يهتم بها، بصير أم أولادها بيهتموا بها، بس تصير جدة أحفادها كل قبيلة بتهتم فيها، لا تترك المرأة وحدها. أمس بالضبط أمس بيعرف أبو معاذ جاءت امرأة، ما نقول من دولة أفريقية، ما نذكر اسم الدولة، أقل شيء قريب من 50 سنة عمرها، يعني كبير، إن لم تكن 50 فقريبة من 50 جدا، بنتها عمرها 29 سنة، فستكون هي قريبة من 50، تعمل في هوم ديبو، وفي مانجر أفريكان أمريكان عم يعمل لها هراسمنت من النوع الثاني. اشتكت للمانجر الكبير، قالوا يا اما بنقول لك على بلد تاني، او يعني ذكروا لها اتلانتا مدري وين، او اطلعي اترك الشغل، خايفه تروح تشتكي تعمل كيس على الشرطه ويعمل لها شيء. مسكينه ما تعرف ماذا تفعل، رغم انها لا تشتهى لسنها، وستيل ذئاب، ما تترك المراه وحدها. هذه بس عندها بنت عايشه حياه امريكيه، أو ابن أظن، وليس لها زوج وليس لها قريب، لا أخ ولا حد. فالقضية يا جماعة تخيلوا في هذا السن والناس ما زالت لأنها ذئاب، معاني الإنسانية ما في، ما في إلى المعاني الحيوانية البهيمية، فهؤلاء ذئاب. هذا المعنى لو فهم لبناتنا قبل بنات الأمريكان ثم لبنات الأمريكان دخلنا نصفهن في الإسلام. في السنة العاشرة الحادي عشر نفسها تزوج أو عقد النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة. هذا كان في موسم الحج من السنة الحادي عشر من النبوة. العام الذي يليه موسم الحج الثاني عشر جاء إلى العقبة أو جاء إلى الحج أولا نقول الذي كان موافقا ل 621 للميلاد الثاني عشر من النبوة 12 رجلا، كانوا 6، جاء دبل تضاعف العدد. 12 رجل كان منهم 5 قدامى اللي ذكرناهم انفا، لم يستثنى منهم الا جابر بن عبد الله هو الذي لم ياتي في الموسم الثاني، والسبع الاخرون كانوا معاذ بن الحارث ابن عفراء من بني النجار من الخزرج. بالمناسبه كان 5 منهم خزرج الجدد واثنين من الاوس، معاذ بن الحارث من بني النجار، ذكوان بن عبد القيس من بني زريق، وعبادة بن الصامت من بني غنم، من بني عبيد بني غنم، هذا اللي ذكرنا كان منهم واحد من قبل. الذي هو جابر أظن نفسه كان من بني عبيد بن غنم رضي الله تعالى عنه. نعم جابر بن عبد الله من نفس القبيلة. والعباس ابن عبادة من بني سالم. أما الاثنين الذين من الأوس كانوا أبو الهيثم ابن التيهان من بني عبد الأشهل، وعويم ابن ساعدة من بني عمرو ابن عوف. كذلك مثل ما ذكرنا على بني النجار من الخزرج كانوا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. بنو عبد الأشهل لهم ميزة كذلك، أن قبيلة مين أو الفخذ واحد من مشاهير زعماء الأنصار، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. اتصل هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول النبي كان يبحث، الآن اختلف. كما في التاريخ، حتى تاريخك أنت من مولدك تحس فيه وقفات ومعالم ومفرق، مثل معركة الخندق كانت هذه المعركة مفترق طرق. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو بعد المعركة قال، الآن نغزو ولا نغزى. من اليوم الرايح ما بحر نجي لنا، وإحنا بنروح ما حد يجرؤ أن يغزو المدينة. سووا غزوة بدر، سووا غزوة أحد، سووا غزوة الخندق، وثلاث غزوات ضخمة، عدا بدر الموعد وعدا أحد الموعد وعدا عليه السلام. قال عليه السلام الآن نغزو ولا نغزى، خلاص صار لنا مكانتنا وتهابنا الناس. من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة 12 من النبوة يعرض الدعوة إلى الناس. في هذا الموسم 12 جاءوا فاتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة نفسها بيعة تسمى بيعة النساء، سماها علماء السير بيعة النساء. ونذكر ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تعالوا بايعوني على إيش؟ ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه قال فبايعته أو بايعناه على ذلك. هذه المعاني لماذا سميت أولا لماذا سميت بيعة النساء البيعة العقبة الأولى لسببين. السبب الأول أن في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. وهذه بالضبط بنود، وهذه البنود جاءت قبل سورة الممتحنة نزلت. فلما جاءت نزل سورة الممتحنة ونفس البنود فسمى علماء السير هذه بيعة بيعة النساء. والسبب الثاني أنها خلت من ماذا؟ هاي هاي ويلكم اني تايم. هذا له شأن يتطلع إلى الكرسي وإلى الميكروفون. احرص عليه إن شاء الله بيكون ما شاء الله داعية بإذن الله من البلد. تذكرون الحسين رضي الله تعالى عنه في زمن عمر بن الخطاب، يعني بعد 3 سنين 4 سنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان على المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يخطب. فجاء الحسين وكان ممكن عمره 8 سنوات 9 سنوات، فقال له، لأنه كان الحسين منذ الصغر كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن كلاهما يصعدان مع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب. فشد عمر وقال انزل عن منبري أبي، لأنه كان الجد يطلق عليه الأب كان، واذهب إلى منبر أبيك. فقال له يا بني وهل كان لأبي منبر حتى أذهب إليه؟ وكل هذا العز اللي أنا فيه والحياة الدينية الإيمانية أنا فيها من منبر أبيك، قال له من جدك يعني صلى الله عليه وسلم. فذكرتني هذه بتلك يعني الله أعلم. ولما مر في كبر أكثر أكثر كان قال التقى به مرة فقال له تعال إلي بعد صلاة العصر. كان شباب بعده تين ايجر. فكان رايح على بيت عمر فالتقى بابن عمر. ابن عمر يعني صحيح من صغار صحيح بس أكبر من عبد الله بن عمر. فسلم عليه فقال أين تريد؟ قال إلى أبيك رأى عند أبوه. قال له هلأ شيء من عند أبي استأذنت فلم يأذن لي. تعرف إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال إذا ابن وفتح له يفتح لي فرجع. فعلى المغرب التقى قال أين أنا انتظرتك؟ قال والله يعني التقيت بابنك عمر. فقال فلم تأذن له هل تأذن لي؟ قال وهل عبد الله مثلك؟ وهل عبد الله مثلك؟ تخيل كيف في إيمان وعقل ودماغ عمر على الحسين. وشوف الشيعة شو بتدخل بين الـ بين الـ بين الـ يعني القشرة وصلت لها مثل ما بيقولوا. شوف قالوا هل عبد الله مثلك؟ أنت أنت أنت شيء هو شيء تاني، أنت بتدخل بدون استئذان. وربما طرد ما خلى عبد الله يدخل لأنه بفرغ وقته للحسين مثلا، روما ما خليه يدخل من وقتك انا عندي موعد ابني سواه ما لازم. على كل هذا كموضوع ذو شجون وشؤون. اذا هذه هي بيعة العقبة الاولى. الان في العدد الاجمالي ده صار الذين اعلن اسلامه امام النبي صلى الله عليه وسلم 5 6 يعني نقول 5 و12 17 واحد أعلنوا إسلامهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يقول يعني بالخط العريض من خارج مكة، هذا الأمر المهم من خارج مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن صار خلال السنة المضت معظم أهل المدينة سمعوا بالإسلام وبالدعوة الجديدة، وعدد منهم أسلم، والآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم صار في 17 نفر مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أول سفير للإسلام، وأنا أقول أول داعية مبشر لهذا الدين خارج الحدود المكية، مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. قبل أن ننتقل إلى بيعة العقبة الثانية، الحقيقة لابد أن نتحدث ونسلط الضوء على الذي فعله مصعب. إن أردنا لأنفسنا أن نعيش في هذه البلاد، فلابد أن نتطلع وأن نتعلم قليلا مما فعله الدعاة أو هذا الداعي العظيم، أول داعية في الإسلام في يثرب. نعيش مع مصعب قليلا، ربما إلى أن يأتي وقت العشاء. تذكرون أول اسم ذكرناه من العام الماضي من 11 بعد النبوة هو أسعد بن زرارة، كان من الخزرج. نزل مصعب على أسعد بن زرارة، يعني كان ضيف أسعد بن زرارة، كان باستضافته وبحمامه، وأخذا كلاهما مصعب وأسعد ابن زرارة يبثان الإسلام في أهل يثرب. هلا صارت نشر الدعوة، مش السماع بس، نشر الدعوة. الحد الأدنى الذي نقوله سمع الناس في الإسلام، خلي الناس يسمعوا بالإسلام. الرتبة الأعلى أن تكون داعية لنشر هذا الدين. عملوا بجد وحماس، وحتى لقب مصعب في يثرب بماذا؟ لقب بالقاري، بالمقري، لأن القرآن الكريم أيها الإخوة مادة ما بدو أساسية، أولى في سلم الداعية. كثير من الدعاة اليوم في هذا البلد يلجأ إلى المسائل العلمية. أنا مش ضد، أنا لست ضد تذكر مسائل علمية، تذكر مسائل اجتماعية، تذكر ستاتستيك إحصاءات، هذا يقوي دعوتك وأسلوبك في الدعوة. ولكن بعض الناس للأسف قليل ما يستشهد بالقرآن، قليل في الدعوة، خصوصا إذا تحدث في مؤتمر ولا تحدث في محفل عام، ما يتكلم، مع أنه مادة الدعوة هي القرآن الكريم. حتى عد مصعب أو سمي بالمقرئ. هلا في عندنا فارق مهم نأخذه بعين الاعتبار، أن أهل يثرب والجزيرة العربية كلنا يتكلمون العربي، إذا قلوا القرآن يفهمونه، ما يحتاج كثير شرح. لم نزل من إعجاز القرآن أنه نزل بلغة العرب حتى يفهموه على طول، ما كان يحتاج واحد منهم طويل وقت لحتى يفهم. أما اليوم مضطرين للترجمة والاستشهاد بأشياء أخرى. من أروع ما جرى مع مصعب رضي الله تعالى عنه وأسعد ابن زرارة كيفية إسلام رجلين عظيمين من بني عبد الأشهل من الخزرج، هما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. أسعد كان من الخزرج، وسعد بن معاذ كان من الأوس، ولكن كان بينهما قرابة. كان أسعد ابن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، ابن خالته. وأسعد ابن زرارة ومصعب بن عمير كانا يجلسان مع نفر من أهل يثرب يدعونهم إلى الإسلام في حائط في بستان لبني عبد الأشهر، يعني في الأوس، هو خزرجي وجالس في بستان سعد. وسعد كان زعيم بني عبد الأشهر، فلما سمع بذلك سعد وأسيد لما سمعوا أنه مصعب جالس في ديارهم وعم يبشر بالدعوة الجديدة، قال سعد لأسيد ابن حضير وكلاهما من بني عبد الأشهل ومن سيد من سادات بني عبد الأشهل، قال اذهب إلى هذين الرجلين، إلى مصعب وإلى أسعد، اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما اطردهم من ديارنا، وانههما أن يأتيا دارينا، أي الدار بتاعتنا، فإن أسعد ابن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. من عم ثقل دمي عليك مثل ما بقولوا وعم بستخدمك، بس في قرابة بيني وبين أسعد ابن زرارة، لولا القرابة لأنا رحت وكلمت بنفسي. فأخذ أسيد، أخذ أسيد بن حضير رمحه وذهب إليه، وهم يجلسون، كان يجلسان في مجموعة من أهل يثرب. وتعرف اللي الوجه الشر جاء وغرز الحرب في الأرض، وقال هو قادم، وهو قادم إليهم. أسعد ابن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك. ايش نصحه؟ اسمعوا هالكلمة العظيمة التي قلت لكم العرب كانوا إذا سمعوا القرآن يفهموا على طول، وإذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا العقيدة ترسخت في قلبهم وفي عقلهم. قال: فاصدق الله فيه. من عم ينصح مين؟ يعني أسعد ابن زرارة اللي أسلم من سنة بس، ينصح ويقدم نصيحة لمصعب بن عمير اللي له أكثر من 10 سنوات مسلم، والذي كان يحفظ كل ما نزل من القرآن في ذلك الوقت، والذي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سفيره في المدينة. قال: أصدق الله فيه. شوف هالمعاني، والله ليست بالهينة، ليست بالقليلة، لأن دخل الإسلام وتشربوه في ضميرهم ومجدانهم وقلبهم وعقلهم. أصدق الله فيه، ادعوه بصدق، لأنه إن أسلم سيسلم قومه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه، بس أعطيني فرصة، بس أعطيني فرصة، إذا بيجلس والله أصدق الله فيه، بس يسمعني، يجلس يسمع. طيب إذا هنا أعطانا مصعب رضي الله عنه وهو المجرب والخبير في الدعوة، اعطي المفتاح. أنت كمدرس إذا ما أحبك التلميذ، والله لو كنت أينشتاين في الفيزياء ما حيفهم منك، ما بده يسمع، أو سيبويه في اللغة ما حيستفيد. أهم شيء هذا المفتاح، تدخل إلى قلب التلميذ، أهم شيء. إذا دخلت إلى قلب التلميذ فتح لك عقله واستفاد، فأفدت واستفدت. بس يعطيني فرصة إن جلس أكلمه. طب كيف بدنا نسوي ليجلس؟ صح؟ ماذا نفعل حتى يجلس؟ فجاء وصل أسيد فوقف عليهما متشتما، يشتمه أسيد عم يشتم، وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، إذا فيتكن بدكن شيء عندكم غرض. فقال مصعب، هو لسه ما كمل كلامه أسيد بن حضير، إن كان في أنفسكما حاجة، قال: أو تجلس وتسمع، والله ما عندنا حاجة، تجلس وتسمع. شوف هذه المدخل الأول. المدخل الثاني مدخل الإنصاف والعدل واحترام عقل الآخر. لما بتخاطبه إياك أن تخاطب شخصا وأنت تستصغره وتظن ما بيفهم. والله أحيانا أصغر القوم يفهم أكثر من أكبر شيخ. وذكرنا أكثر من مناسبة أنه من حكماء العرب كانوا قليلين معدودين، تضرب إليهم أكباد الإبل، يسافر إليهم من مكان بعيد حتى يفتي لهم في مسألة. ثم يعودون شهر أحيانا. مرة جاء قوم شيء بشيء يذكر إلى واحد من هؤلاء الحكماء نسيت اسمه، وكانت قضية في الإرث ماذا يورث، يعني ليش أن مات الرجل ترك عنده خنثى، فجاءوا تعرف ممنوع يتكلموا قبل 3 أيام لأنه حق الضيافة إلى آخره. بعد 3 أيام ما شأنكم؟ قال ولا مات سيد القوم وترك خنثى، فماذا نعطيه؟ ماذا نورثه؟ قال هذه مسألة ما جاتني من قبل أنا. فبقي أيام، يوم يومين، ما ينام الليل، يروح ويرجع ويرجع ويروح. كيف بدي أحكم في هذه؟ عنده كانت خادمة أما، قالت في اليوم يا سيدي ما شأنه؟ قال ما شأنك، العقول عم تحار، أنت باك الجواب لا شيء. في اليوم الثاني يا سيدي ما شأنك؟ قل لي مش شأنكم. في اليوم الثالث خلاص حيقولها، قال له القصة كذا كذا. بعد ما أعيا وتعب قالت له يا سيدي الأمر لا يحتاج إلى أعمال بال، فأتبع الحكم المبال. اختصرتها بكلمتين الجواب، الأمر لا يحتاج إلى أعمال بال فأتبع الحكم المبال. من أين يبول هذا الإنسان؟ فاحكم له، لأنه تعرف الخنثى له العضوين، إن بال من هذا فهو صبي وإن بال من هذا فهو بنت، فانظر فأتبع الحكم المبال. يعني أعتقها على طول، على طول أعتقها أول شيء، وهي أما خادمة لا، يعني في منظارهم لا تساوي شيء. فأحيانا الله سبحانه وتعالى اكتسبت منه بلا شيء. أحيانا الله سبحانه وتعالى يجعل نصره، هو مش أحيانا دائما، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترزقون وتنصرون به وضعفائكم. فالنقطة الأولى أن تتكلم بلطف ولين مع الآخر، النقطة الثانية أن تحترم عقل الآخر. النقطة الأولى أو تجلس فتسمع تشوف هذا الكلام very nice. المسألة الثانية احترم عقل سعد، بعدين هذا سيد وهذا زعيم، فقال له إن رضيت أمرا قبلته، مش إذا رضيت الأمر، إن رضيت أمرا من أقول لك أنا حأسكر لك أشياء اللي شغلة بتقبلها عقلك برضاها خذه، وإن كرهته كف عنك ما تكره، حنترك كل شيء. في أنصاف من هيك؟ وانظر إلى إنصاف المخاطب كذلك، قال لقد أنصفت، والله الكلام اللي عم تحكيه عقل وعدل. فركز فغرس رمحه في الأرض وجلس معهم، مدل واقف، الأول هو كان يبهدلهم ويسبهم ويشتمهم، واقف معه الرمح اللي بحكي كان بيضربوا فيه. بعد ما جاءهم هذا الأسلوب قال والله قد أنصفت، ضرب الرمح في الأرض جلس معهم على الأرض. فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. صدقوني تلاوة القرآن حتى لغير الناطقين والله يؤثر فيهم، والله يؤثر فيهم. كلام رب العالمين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن اقرأه بصدق كما قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه. هذا عم يشخر فيقوم عشان قوم يتوضى ويصلي، قوم فيو يا عبد الله قوم، أنه قربنا من الصلاة. قال فوالله لقد عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، قبل أن يتق الشهادة. طلع بوجهه، والله أنا شفت ناس، حتى زوجت ناس، زوجت المسلمين، بس يبدو ما تزوج إلا لأنه الأخت هذه أصرت على مثلا، وتجد في وجهه المنكر. بعد ما التزم والله وجهه اختلف، وجهه اختلف. وهذا نفس الشيء قال عرفنا في وجه الإسلام قبل أن نتكلم وقبل أن ننطق بالشهادة في إشراقه وتهلله، ثم قال ما أحسن هذا وما أجمله، والله هذا عم تحكم ما في أحسن منه وفي أجمل منه. ك كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق الشهادتين، ثم تصلي ركعتين. أنه في حينها ما كان الصلاة الخمسة مفروضة. فقام واغتسل على طول. ما قال طيب أنا بروح اليوم بأخذ باث وبأخذ كذا وبجيلكم بكرة، لا، على طول على طول. وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: هلا صار من هذا الجروب، صار من هذا الخندق، صار من هذا المعسكر، بدأ ينصح. فقال: إن ورائي رجلا، إن منه اللي بعته اللي وضعته، إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكم الآن. أنا رايح وحبعته لكم، بس بعته بحيلة، هو كما سيمر معنا. ما قال له روح، لا، بعته بحيلة. سنقول لكم كيف بعته إن شاء الله بعد صلاة العشاء، لأنه سنستمر في نفس الموضوع. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه. كان سعد جالس في النادي، كل فخذ عنده نادي، يعني اليوم بيسموه منزول ولا مجلس ولا أي شيء، وهم جلوس في ناديهم، بني عبد الأشل جالسين مع الزعيم تبعه. فلما رآه سعد قال، قبل أن يدخل قال لقومه: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. احنا بعثنا له حتى يقاتل ويهدد ويطرد ويضرب، والله لقد عاد أو جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. وبعد الصلاة إن شاء الله نستمر. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نستمر في المكان الذي وقفنا عنده بعد صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء. رجع أسيد ابن حضير إلى الذي أرسله إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. في شيء شفت؟ فرجع فقال أسيد لما جاء، قال له سعد: ما فعلت؟ يعني أديت المهمة التي كلفتك بها؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت. شوف الرسالة كيف جاء، ما دخل بتفاصيل وش قال وش رد، قال رحت وشفت بالجملة كلام ماشي بوشي. بتكون نعم نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الهجرة، فبدأنا في قبيل الهجرة. نعم، لا، قلنا هذا اليوم نخصصه بمناسبة الهجرة النبوية. بدايتها تحدثنا عن دور مصعب رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، لأن الهجرة كما ذكرنا في الخطبة لم تكن حدثا ارتجاليا. إجا عبال النبي صلى الله عليه وسلم يروح على يثرب، قال لك والله هذه ممتازة، لا، ليست بهذه المثابة، إنما دراسة بدأت تخطيط لها من السنة الحادي عشر من النبوة، ثم جاءت السنة الثانية عشر، ثم الثالث عشر، ثلاث سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يخطط. فبعث في الثاني عشر من النبوة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة ليهيئ الأجواء ويعمل مع من أسلم من أهل المدينة في ذلك الوقت، وكان يعني عضده ويده اليمنى في الدعوة أسعد بن زرارة كذلك رضي الله تعالى عنه، قبل بلاء حسن في الدعوة لهذا الدين. ونحن نتحدث الآن في قصة إسلام أحد زعماء الأوس اسمه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما رأى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يدعوان إلى هذا الدين الجديد، وكانا مشركين في ذلك الوقت، سعد بن معاذ أرسل أسيد بن حضير حتى يطرد مصعب بن عمير ويوقفه عن التبشير بهذا الدين الجديد. فذهب ليفعل هذه المهمة فأسلم، لينفذ هذه المهمة فأسلم. فلما رجع إلى سعد بن معاذ ليخبره، وكان سعد زعيم بني عبد الأشهل جالس في النادي مع قومه، فلما دخل عليه قال: أحلف بالله أنه عاد بالوجه بوجه غير الوجه الذي ذهب إليه به. وكان كما ذكرنا قبل الصلاة، أسيد بن حضير قال: هناك رجل من ورائي، لو أسلم كل قوم يسلمون، وأني سأرسله إليكم. ولكن كيف سيرسله؟ اخترع له حيلة، كلمه، ذكر له قصة، ذكر له أمر جعله يستفزه ويذهب ليرى أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة قلنا صحيح كان من الخزرج، ولكن كان ابن خالة سعد بن معاذ، كان ابن خالته. قال، ما زال الحديث لأسيد بن حضير، قال لسعد: وقد حدثت، جاني خبر أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، يعني ينتقموا منك. فقام سعد مغضبا، هلا كان ضده، هلا كان بده يطرده ابن خالته، ما يدخل دارنا أبدا ولا أي بيت من بيوت بني عبد الأشهل. لما سمع أنه بني حارثة هم بقتله، لا، أخذته الحمية له. كيف يصير هذا من خالتي وحد يمد يده عليه؟ فغضب وقام، فأخذ حربته وخرج إليهما. من قبل أرسل أسيد بن حضير حتى يطرده. اليوم لما سمع أحد بده يقتل ابن خالته ذهب مدافعا عنه. فجاء مغضب إليهما، فلما رآهما مطمئنين، ما في حدا جاي ولا في مشكلة ولا حدا بده يقتلهم ولا حدا يسوي شيء، عرف أدرك هو زعيم. ما بيصير كمان زعيم يكون غبي مثل هالأيام هذه، لا، كان زمان زعيم كان بيفهم يعني. طبعا هذه سجلت للأسف، خلاص عشان يسمعوا يمكن يحسوا على دمهم. لا مش هيحسوا، رح عايزين نروح نعطيهم يا جماعة. المهم أنتم تتكلموا عن اليوم، والله كان ممن أسلم يسموه مخضرمين، كانوا أدركوا الجاهلية ولكن لم يسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم صحابة أم تابعين؟ ولو كانوا أكبر من صحابة، ولو كانوا أكبر من بعض الصحابة، ولكن لم يأخذوا يعني اسم أو عرف الصحابة، ولكن مخضرمين، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام. فلما دبت الفتن واستلم بنو أمية وصارت المشاكل، أخذ يحدث بعضهم، كان اثنين منهم، قال: والله ما ندري بأمراء اليوم. قالوا: لا إيمان أهل الإسلام ولا عقل أهل الجاهلية، ما فيهم لا هاد ولا تلك. قال: لا تقوى أهل الإيمان، لا تقوى أهل الإيمان ولا عقل أهل الجاهلية، لأنه أدركوا الاثنين، هم أدركوا الصحابة وأدركوا الإيمان وأدركوا يعني هذا، وأدركوا حكماء الجاهلية وعقول كيف تكلموا بزمان. قال: لا هذه يعني لا بلح الشام ولا عنب اليمن، لا هذه ولا تلك يعني. فأدرك سعد بن معاذ أن أسيدا أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما، نفس الأسطوانة صارت مثل ما صار مع أسيد بن حضير، متشتما: هلا أنت جاي تدافع عن ابن خالتك، هلا صرت تشتمه؟ لما أدرك أنه الخطر الأكبر، لا، ما مثل يقول المثل العامي: أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. ها، من قبل لما أدرك أنه بني حارثة بده يقتل ابن خالته، لا، هذا لا يكون، فلما جاف مطمئن ما في شيء، وأدرك أنه أسيد أراد له ذلك، عاد يشمل ليش عم يسوي هيك إلى آخره. ثم قال لأسعد ابن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بي، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، بعمرك ما بتحلم أني أنا أسامح عنك، يعني تغشانا في دارنا بما نكره، هم على الشرك بعدهم على عبادة الأوثان، تأتينا في دارنا وتتحدث في أمور إحنا بنكرهها ليست من ديننا. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم واحد. إذا هذا بيتابع دينك وبيأسلم، أقسم له أنه ولا واحد بيتخلف عن الإسلام. قال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع كما قال لأسيد بن حضر، فإن رضيت أمرا قبلته. ليش نحن بنضحك عليك أنت ولد صغير ما أنك عاقل، من كلمك الكلام وأنت عاقل وحكو. لذلك الدين لا يتعارض مع العقل. وابن تيمية رحمه الله كتب كتاب هلأ الضخم، قال: تدارؤ العقل والنقل. ما في تعارض بين العقل والنقل أبدا، ما بيتعارضوا مع بعض. وفلسفة المعتزلة وغيرهم قدموا العقل على النقل، هذا ضلال مبين. وللأسف كثير من الناس اليوم يتبعون هذا ويتبعون ويحيونه، ولكن ما بيسموا معتزلة، لأن ما بيعرف حتى ايش معنى معتزلة الآن. هؤلاء بيسموا مفكرين وثينكر وما أعرف. إن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، على طول منوقف. وبالفعل إذا أنت عم تدعو غير مسلم وشفته رفض واحتد، لا تتابع معه أخي، لا تكرهه، على الأقل إذا ما قبل الإسلام لا تكرهه بالإسلام الحد الأدنى. إن لم يقبل الإسلام لا تجعله يكره الإسلام، ولا تجعله الأسوأ أن يعمل ضد الإسلام ويحارب الإسلام. هلا في عندك واحد ما بده يسمع الإسلام، سيبه، فلا تتسبب في أن يكون يكره الإسلام، والأسوأ أن يحارب الإسلام. وللأسف بعض الناس من المسلمين يبغضون بدل أن يحببون بالإسلام، وأحيانا يتسببون أن الآخرين يحاربون الإسلام. فماذا قال سعد؟ قال: لقد أنصفت. أنت عم تحكي حكمة وخاطبت العقل، أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن وكلمه بمبادئ الإسلام مثل كذلك ذكرناها من قبل. واحد من حكماء العرب اسمه أكثم صيفي، من حكماء الذين كان كذلك يضرب إليهم أكباد الإبل، يسافر عليهم مسيرة أسابيع وشهر لحتى يستفتوهم في مسائل أيام الجاهلية. لما طلعت الدعوة الإسلامية وانتشر الخبر في الجزيرة العربية، أكثم كان كبير في السن، فجاء واحد من مكة، مش مكي، جاء واحد من مكة قال له: سمعنا بهالدعوة الجديدة، بهمه، لأن المفكر عن جد بهمه، كل خبر طلع جديد يتابعه، وكان بيتابع سبحان الله أخبار أكثر من اليوم. اليوم عندك 100 قناة بالساتلايت، شو صار؟ عارف شو صار؟ والله ما بعرف، بصير زلزال بموت 100,000 وما عنده خبر. ما بعرف. أنت من موالي اليهود، يعرفهم. فالمهم الأخبار العالمية لازم الإنسان يكون يعني واعي. لذلك أنا بؤمن بشغلة، لازم يكون في فرقة في الجالية بتتابع الأخبار في جلسة عامة، مثلا بتكون كل شهر مرة ولا كل أسبوع مرة، كنا من زمان نسميها إيش؟ شو سموها كانت الديوانية. واحد بيحكي الشعر، واحد بيحكي الأخبار، الأسبوع كله مثلا مختصر، صار هيك وصار هيك. لازم الجالية بعضها يستفيد من بعض. إن شاء الله الله يعيد هالأيام يا أبو أشرف، الله يعيد هالأيام. المهم هذا أكثر صيف قال إيش هذا محمد يقول اللي طلع جديد عندكم دعوة، إيش بيقول؟ إيش أعطيني شيء من اللي بيقوله، أعطيني شغلة من اللي بيقولها يعني، لأنه معتمد على عقله ومعتمد على علمه وثقافته وفهمه إنه بيقدر يميز. فقال أنا أذكر شيء قاله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فجمد هذا، قال والله ليس هذا بكلام بشر، هذا أكثر، قال والله هذا ليس بكلام بشر. أمر خدامه جهزوا له الراحلة، بده يسافر من منطقته إلى مكة لحتى يسمع أكثر ويأسلم. جهزوا له الراحلة والزائر كل شيء، طلع في الطريق مات. فنزل في شأنه قرآن، نزل في شأنه قرآن. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، الله قبله وجعله من المسلمين. ما بدي أقول هذا إسا ما صلى ولا إسا ما أسلم علنا يعني، علنا معنا هي شرط نزول وصل. لذلك الوقت كل واحد بيشم ريحة الإسلام بيرضى فيه مقبول، تعال. حتى الذين كانوا يدافعون عن الإسلام ولم يسلموا أعطوا مكانة مثل أبو طالب، مكانة عظيمة في الإسلام، لم نقول في الآخرة إنما في الإسلام. فلذلك هذه الدعوة أمرها خطير وأمرها مهم وجلل. احرصوا على الناس أن يدخلوا في هذا الدين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه في أحد المعارك أن أسامة بن زيد قتل شخصا أسلم أو تلفظ بالشهادة في المعركة، قالوا كيف تفعل هذا؟ قالها خوفا من السيف بالمعركة، في المعركة رفع السيف، قال لا شو قال لي هو كافر مع الكفار يعني، وضربه بالمعركة، مش راح اغتاله مثلا في المعركة. قال قتلته وقال لا إله إلا الله. قال يا رسول مخافة السيف، قال أشققت عن صدره، انت شقيت عن صدره، واحنا عم نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، هو بيشهد تقتله؟ اشققت عن صدره. يعني حتى هذا الحاله اللي يمكن لو صارت معنا لفعلنا مثل ما فعل اسامه ابدا، لانه بمعركه بدي اقعد اقول له ودليل ايمانك معركه، لانه يمكن عم يقولها مشان انا واقف، هو واقف بيضربني بيقتلني، ربما يكون هيك عم يعمل كمان، ايش درانا؟ حتى في هذه المواقف الرسول صلى الله عليه وسلم تبعها وحرص عليها، لا طف. إذن قال فعرضنا عليه الإسلام وقرأنا عليه القرآن، فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراق وجهه وتهلله. ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ تلوني شو بتعملون؟ ما بلش دغري عمل أستاذ ومنظرة وصار بفهيمة وأنا سيد في قومي، لا، تلميذ، سؤال تلميذ لأستاذ، سؤال متعلم من معلم، دلوني شو بنعمل إذا بدي أسلم؟ قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل على طول على طول. ثم أخذ حربته اللي غرزها كان تهديدا، سحبها ورجع على قومه. فأقبل على النادي، كل فخذ من القبيلة كان له نادي، لهم نادي بيجوا أهل العشيرة والحمولة بيسموها أظن حمولة مثل إيش بيسموها الأيام. فماذا فعل؟ فلما رأوه قومه، لما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، هذا إنسان تاني. وكذا الإيمان أيها الإخوة يغير كيانك، يغير وجهك، يغير يعني سحنتك حتى وتصرفك، تصير إنسان آخر، تصير إنسان آخر. كثير من الأولاد الشياطين لما بيلتزموا في الدين أهاليهم بيرتاحوا، أنا سمعتها من سراج وهاج عدة مرات. سراج وهاج ببروكلين كان عندهم مركز. وبروكلين بيقولوا كلها يعني تجار مخدرات وشغلات يعني بالهبل. وكانت الشرطة في نيويورك مدايخين يعني مدوخين الشرطة هذول. فبدأوا دعوة هم هذول الأفريكان أمريكان مع بني جلدتهم. يعني خلال سنوات معدودة كانوا يدخلوا على التجار الحشيش والبيبيع وهم بيدخلوا عليهم في بيوتهم وكذا. الشرطة ما لها بتدخل. بس هذا إيش نفس يعني بيأمنوا لبعضهم أو بيرتاحوا لبعضهم. عدد كتير منهم أسلم وعدد كتير توقف. وهن نفسهم عملوا جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغطاء الحكومة وغطاء يعني الشرطة. هم صاروا يروحوا يعملوا يضربوا يعملوا شغلات بحب برضا الشرطة مالها اللي بيروحوا المحلات يفوتوا هم فيهم. تغير خلال سنوات يمكن 10 تغير. واخدوا شهادات من رئيس الشرطة في المدينة بروكلين شهادات تقدير وكذا. تغير الدنيا كلها تغير. وهكذا الإيمان والإسلام يفعل. الحرب نفسها التي أخذها وغرزها أمام مصعب وأمام أسعد بن زرارة مهددا أخذ الحربة فأقبل إلى النادي على قومه. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ exactly أنا إيش أنا بالنسبة لكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. يعني بدأ من معلوم منا بيقولوا معلوم من الدين بالضرورة يعني معلوم من الأسس القبلية بالضرورة. هذا معلوم الزعيم أنت زعيمنا وأنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. أنا سيدكم وتقرون بهذا وزعيمكم وأفضلكم رأيا. طيب اسمعوا شو بدي منكم. فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. إذا بالفعل أنا زعيم وتباعونني وتدعونني بالزعيم وتضعونني في هذه المرتبة لا رجل منكم ولا امرأة بيكلمني حتى كلكم تفوتوا بالإسلام. هذا الزعيم الحق. فما أمسى فيهم يعني ما جاء المساء ما معنى أمسى يعني ما غابت الشمس على بني عبد الأشهل. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. كل أسلم بني عبد الأشهل كل أسلموا إلا رجل واحد. متذكرين بمعركة أحد؟ إحنا هلا إحنا رجعنا لورا اسمه الأصيرم. الأصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد. هذا الأصيرم الذي خرج أسلم وخرج يحارب ما صلى لله ركع لسه. فقاتل في أحد فاستشهد ودخل الجنة ولم يصلي الله ركع. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا. ما لحق ما كان في وقت صلاة لما دخل لما أسلم دغري أسلم على وراء على الجبهة على طول القصيري. لماذا سبحان الله؟ حتى يحقق الله سبحانه وتعالى أمنية سعد هذا بركاته. يعني حتى هذا ما مات إلا مسلم وما صلى لله ركعة أسلم. تخيل سعد أسلم قبل الهجرة بسنتين. إنما الأصيرم استشهد بعد الهجرة بثلاث سنوات. يعني الفرق بين 5 سنين الله سبحانه وتعالى لكرامة سعد حفظ له يمينه. أمر اليمين إنه لا مرة ولا رجل بيكلمني حتى تأسلموا كلكم. ولو بعد 5 سنين الله حقق له أمنيته لأنه صدق مع الله. كان مرة في كارت هيك للايف كذبوا عليه ما نقص مال من صدقة. فأضفت عليه جملة وما خذل الله عبدا صدقة. ما نقص مال من صدقة وما خذل الله عبدا صدقة. لذلك أسيد أسعد بن زرارة لما شاف أسيد بن حضار جاي ولما جهاف سعد قال له مصنع هذا زعيم وهذا زعيم أصدق الله فيه، احكي من قلب، خلي الكلام يطلع من قلبك واعمل دعوة لله خالصة لله. فصدق مصعب فجاءت الثمرة بأسيد بن حضير ثم على طول بسعد بن معاذ ثم في نفس اليوم الله أعلم كمية رجل وامرأة اللي أسلموا في لي ما بدوا في يوم واحد، من لما كلموا إلى مغيب الشمس كلهم أسلم، حتى الأصيرم أسلم ولو بعد 5 سنين. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة كما سخلنا من ديما من أول يوم دخل يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. سنة من قبل مع السبعة الذين مع الستة النفر الذين أسلموا لم يبقى دار من دور الأنصار إلا إيش؟ سمع بالإسلام وسمع برسول الله ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة اللي وراها ما في بيت بجهد مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا فيه على الأقل واحد أو واحد مسلم. من هنا نقول يا جماعة الخير، ودائما أنا عندي أمنية مثل هذا دريم، شو اسمه هذا الكينج مارتن لوثر، أن تكون للمسلمين في أمريكا عموما يعني فضائية تتحدث باسمه. تبص في أمريكا في فضائيات بتبص برا، ولكن عرفت مؤخرا، تذكر هذا الشيخ الأفغاني اللي شفعنا له في راكنهام، قال في كاليفورنيا في فضائيتين للأفغان محدود، طبعا الغير ملتزمين. يعني تقول لي في أفغاني غير ملتزم؟ فجأني في فضائيتين والعرب ما لهم. نصلح بعد ما بيحب يحكي غلط بعدين. ما عندهم عشر فضائية. من سنتين ولا ثلاثة طلعنا على واشنطن أخ ممدوح رزيقة الله يحفظه ويطول بعمره ويقويه ويحقق أمنيته، عنده millions of dollars قيمة equipment للفضائية وساتة جاسمة على عروشها ما بده مني شغلها. شفت رحت مرة كم مرة يا مصعب رضي الله تعالى عنه وأسعد بن زرارة حريصا على الدعاية نشر، اسمع بالإسلام يا أخي، اسمع بالإسلام، خذ عشر المورمن وشهود يهوى، والله والله ذمي في بيت الله. وهذه إحصاءات طلعت كمان ذكرها مرة الدكتور طيب على المنبر هون، أنشر ناس هذا تقرير في الدعوة إلى عقائدهم هن المورمن. هني كلاهما المورمن. ما بتسمع بالمورمن؟ ما أقول هدول بيتزوجوا كم نسوان بتعبدوا تعبدوا هدول. نعم. وشهود يهوى أنشط هالمسلمين ناشطين، مش حاطينهم يعني ما مش ناشطين، لا ناشطين يعني ما بدنا نهضم حدا حقها، لكن أنشط كيف مثل ما قال عمر عجبا لأهل الباطل كيف نشيط في باطل وأهل الحق ضعيف، جلد أهل الباطل وضعف أهل الحق. عمر يعني كان يتعجب كيف أهل الباطل عندهم جلد، والله والله بنات ونساء يروح على أفريقيا يبشروا بالنصرانية على أفريقيا، ها وغيروا كينيا وغيروا، غريب بيروح حتى أفريقيا واحيانا بعضهم يقول لك لا انا بلا راتب روح، اذا صادقين ولا كاذبين مش مهم، حتى لو اعطيت راتب مين بيترك العز والشيء اسمه اللي هون بيروح عند افريقيا البعوض والملاريا والبلاريا والهلاريا وكله عندهم البلاوي اللي متلتله هنا وبيروح بالجرام راح جنوب السودان بالجرام ابو جنوب السودان ابنه راح جنوب السودان فرانك راح جنوب السودان فرنكه الله. فالمهم شوف انظر اسمع ونحن اهل الحق قال لك اذا واحد بيجي لعندك ليسالك عن الدين مين فاضي وقت بدل ما انت تروح تطرق باب يقول لك مين فاضي تعالي وقت ثاني حسبي الله ونعم الوكيل والله مخسر نحن مخسرون وإن لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لكنا من الخاسرين عياذ بالله. مصعب رضي الله تعالى عنه إيه؟ أنا وقفته لا أقام مصعب عند أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهما يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا فيها رجل أو امرأة مسلم إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد طبعا منه على بالقرشيين بني أمية دول بني أمية تانين دول يثربيين وخطمة ووائل إلا يعني مبدو القبائل هذول بطون صغيرة هذول كان لهم موقف كان فيهم مرة تانية بنحكي على الدعاية وبنحكي على الساتلايت وبنحكي على راديو ستيشن لأنه هذا أمر مهم يا جماعة. كان فيهم قيس ابن الأسلت كان شاعرا كان شاعر والشاعر هو بمثابة إيش وزير الإعلام اليوم والناطق الرسمي والمتحدث الرسمي كانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام وقال له لا أنتوا تسمعوا مني ما بدنا هالشغلة هذه وكونه كان شاعرهم وشاعر كان محترم جدا في هذا الوقت لأنه ترى اسمع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني لما بدأت تأتي وفود والناس تسمع الإسلام يجي كان في بعض مبادئ عند بعض عند العرب بيجوا عندهم زعيم وعندهم خطيب وعندهم شاعر هذول ثلاثة كانت من أساسيات الحكم القبلي قبيلة بلا شاعر بتبهدله لازم يحكي الأمجاد ويهجو الآخرين ويدافع عن القبيلة خطيب كانت سوق عقاظ مشهورة بيجوا الخطباء بيذكروا أشعارهم بيذكروا الخطابة تبعتهم كان عندهم يعني أدباء بحب الأدب كانوا الشعب العربي فكان بعضهم بيتحدوا ونحن ندخل في الإسلام إذا خطيبكم غلب خطيبنا وإذا شاعركم غلب شاعرنا ندخل في الإسلام ممكن تقول لي هذه سخافة بس هذا مبلغهم من العلم هذا عقليتهم حتى راسلين كانوا جاء واحد صارع النبي صلى الله عليه وسلم قال له بصارعك إذا غلبتني بس ركان أو ركان أظن أبو ركان وانت شوف اليوم مصارعين اليوم ليش حالونا يعني ضخام الأبدان صغار الوقوع مصارعين شوف ما شاء الله يعني جسم مفتول بيضرب الحيط بهده عقله صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل حريص حتى هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل رسلين حتى يدخل في الإسلام قال بدخل في الإسلام إذا بتغلبني وهذا كان شغلته مصارعة عملوا أول جولة غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هيدي ما هي محسوبة بنعمل واحدة ثانية قال لك الثانية شفت قلة العرب فأثبته النبي في الأرض قال الثالثة ثابتة تقول عندنا ثالث واحدة فغلبه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ربح واحد من النبي صلى الله عليه وسلم مصارع كويس فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يواجه الخطيب ما من أخطر من النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش كما جاء في وصفه لما كان يخطب حديث يقف أمام النبي أبدا وكان الشاعر يقول وحسان رضي الله تعالى عنه أحيانا بيكون في كعب ابن مالك وأحيانا عبد الله بن رواحة. ولكن نمبر وان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان حسان. فمرة جاء قبيلة وهذا الشعر قوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، قام الخطيب فقام النبي طحبسه، قام الشاعر تبع أوي فقبله كعب ما استطاع يواجه، أضعف خلال كعب أضعف، النبي غلي غضب، قال أين حسان؟ وين محسان؟ نادوا لي حسان، هلا بيجي حسان. كيف؟ تحدي مش شخص، تحدي دين، تحدي عقيدة، تحدي مبدأ. مش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هؤلاء يتحدون هذا الدين، هذا الكيان، هذه العقيدة، هذه الأيديولوجية إذا بدكم. لازم كلنا نخدم ونكون خدم لنصرة هذا الدين. حتى على صعيد الخطابة وصعيد الشعر وأي صعيد من الصعداء، حتى والله في في في في كتب السير والتاريخ، كان لما فتحوا البلاد الأندلس إلى آخره، جاءوا برجل طويل طويل في الأندلس، فقالوا إذا تأتون برجل طويل مثلكم، هذا والله موجود. وكان المسلمين عندهم رجل طويل جدا، راحوا أتوا به فألبسوه سرواله فطلع قصير على المسجد. تخيل لهالدرجة. يعني قد تستغربوا من هذا، ولكن لما يأتي التحدي أيها الإخوة للدين، التحدي قد يأتي بأسلوب الكافر، يأتيك بأسلوب في تحدي، ما دام الوسيلة مشروعة افعلها، ولن يخذل الله الموحدين، لن يخذل الله المسلمين أبدا حتى على هذا الصعيد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين حسان؟ هلا بيجيبوا لي حسان، مثل بيقولوا من تحت الأرض بيطلعوا، هلا بيجيبوا حسان، لأنه كعب ما طلع، ما استطاع يواجه هذا الشاعر. فجاء حسان وبدأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني طرب يأخذه، ودعا له: اهجهم حسان، أيدك الله بروح القدس، أيدك الله بروح له، إن شاء الله جبريل يعني يدعمك. تخيل. وبدأ حسان على اليمين والشمال لحتى تحبش هداك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعمه تشجيع، أحيانا بيشجع الإنسان، يا هاي هاي مثلا عبد الله مثلا، بدل بيقولوا جورج عبد الله جورج قصدي أنا يعني، بس أي عبد الله، عنا عبادة كتير رحنا من إياك. يا ليت قومي يعلمون، حسب الله ونعم الوكيل. المهم النقطة التي أريد أن يعني أؤكد عليها، مبدأ التحدي من أجل هذا الدين، والتفاني لنصرة هذا الدين، واسترخاص كل غالب وثمين من أجل نصرة هذا الدين. فهذا شاعر قيس بن الأسلد كان شاعرهم، كان أخذ لبهم وعقلهم، كان مؤثر عليهم، وهكذا كانت عادة العرب في الجاهلية، فصدهم عن الإسلام إلى عام الخندق، من السنة الثانية بعد النبوة. والخندق في أي سنة حدثت؟ الخامسة، وفي سنتين من قبل 7 سنين، هذا منعهم من الإسلام 7 سنين إلى معركة الخندق. الآن انتهى العام 12 بعد النبوة، وجاء آخر حج قبل الهجرة، حج موسم 13 من النبوة، هذا كان آخر حج قبل الهجرة. عاد مصعب بن عمير بعد سنة كاملة إلى مكة، يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ثمرات الدعوة، سنة كاملة فرغ، سنة كاملة. كم تفرغ الدول الإسلامية اليوم من الدعاة في أفريقيا اللي أصلها أصل أفريقيا، ويطلق في التاريخ القارة المسلمة، أفريقيا القارة الإسلامية تسمى إلى الآن المسلمين في أفريقيا أكثر من غير المسلمين إلى الآن. كم تفرغ هذه الدول الإسلامية ذات الخيرات والدولارات كم تفرغ من الدعاة لنشر هذا الدين. فرغه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الهجرة، حتى في العهد المكي فرغه لنشر هذه الدعوة سنة كاملة، تفريغ كامل، ما لك لا شغلة ولا عملة إلا الدعوة لهذا الدين. جاء يقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنع، يعني هذا المكان الصحيح، هؤلاء لو جئتهم ستشوف حتحرر في مواهب، في قدرات، في سكيلز، في تفاني موجود عند هؤلاء، إذا ذهبت إليهم سترى فيهم العجب. نتحدث عن بيعة العقبة الثانية. كل حديثنا إلى الآن هو تمهيد للهجرة. العقبة الأولى تمت في السنة 12 من النبوة، والعقبة الثانية في حج 13 من النبوة، وتم وكان هذا الموسم الحج في سنة 622 من الميلاد في جولاي. لا يونيو، يونيو اللي هو جون، جون في جون حزيران يمكن نسميه احنا شهر 6 ولا نسيت ولا تكمل حزيران ما مش تموز؟ لا تموز بعدين. حضر لأداء مناسك الحج متذكرين في السنة 11 6، في السنة 12 12، يعني في السنة التالية كان من دبل العدد من 6 ل 12. 12 لو كان دبل ليش بيطلعوا 24. في السنة 13 جاء لموسم الحج 70 نفسا من المسلمين، حوالي 77 مسلم من يثرب جاءوا ضمن قومهم من المشركين. إلى الآن في مشركين، احنا ما قلنا كل المدينة أسلمت، قلنا ما في بيت إلا أسلم فيه ناس واحد أو اثنين إلا القبيلة اللي ذكرناها اللي تبعت قيس بن الأسلت. لما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية، وهذا أمر آخر على سرية الدعوة. ما أقول سرية الدعوة، التعبير غير صحيح، سرية الدعوة كانت مرحلة من مراحل العهد المكي وانتهت في ذلك الوقت، كانت منتهية الدعوة بالسر، كانت منتهية. إنما سرية إيش هنا الآن؟ في يعني في الآن هدف اسمه إقامة دولة في المدينة في يثرب، في عمل ضخم حيقام. إذن تعاونوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هذا الذي قضى السرية، سرية تامة، لأن التنفيذ أو اللقاء بين فكي كماشة، فكي الأسد، قريش التي عادت هذه الدعوة ونبيها معاداة، يعني تعرفون ماذا حدث. واتفق الفريقان على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة عند الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. واحد من الأنصار هو كعب بن مالك اللي كنا عم نحكي عنه الآن، الشاعر النبي، أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاضرا هذا اللقاء السري، فلنستمع إليه ماذا دار، ماذا دار وماذا جرى في هذا اللقاء. يقول كعب رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام كان يقول كعب: سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه في الإسلام، يعني دعوه الإسلام في مكة في الحج، وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا. ليس هو أبو جابر بن عبد الله، أبو أسلم إمتى؟ في السنة 11 من سنتين ابن أسلم، وكانوا معظمهم شباب، تذكرون ولا من شباب؟ هذا أبوه، وعبد الله كان له مكانة، هذا أبوه، أبو جابر، أبو لجابر عبد الله مكانة، رؤاسي غير ابن حرام. فقلنا: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وأن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. شوف هالكلمة، هذه الكلمة العظيمة، على طول لما بيسلموا بيفهموا الدين من أول لآخر، ولم يمض على إسلام هؤلاء إلا سنة. قالوا له: يا أبا جابر، والله بنحب الخير لك، وأنت سيد في الدنيا وشريف من أشرافنا، والله ما بيعز علينا، يعني بنخاف أنك تكون يوم القيامة حطب من حطب جهنم. لكن المعاني العميقة اللي واحدنا بده سنين ليفهمها، من على طول فهموها. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان من النقباء الذين اختارهم الناس. يستمر كعب فيقول: فنمنا تلك الليلة مع قومنا، ما حد حس فينا، كذا 70 واحد جاي مع أهل يثرب مثلنا مثلهم، ما حدا بيعرف يميز بيناتنا المشرك من المسلم أبدا. وأحيانا ينبغي المسلم أن يستفيد، قالوا: إذا ما استطعت أن تصنع الحدث فاستفد من الحدث. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا. تعرفون الطائر اسمه القطا بيمشي على مهله بالسر، مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجل وامرأتان من نسائنا، يعني 75 واحد التوتال، نسيبة بنت كعب أم عمارة من بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. أين الذين يتحدثون عن ظلم المرأة في الإسلام؟ أين الذين يقولون المرأة لا تدخل في قضايا الأمة، في القضايا العامة، في السياسة، في الرأي، في الفوتينج؟ هذا ظلم لهذا الدين عندما يقول هذا بسرية. امرأة تشارك في سرية كتابة ولها حضور في أعظم وأول بيعة في الإسلام، بيعة الإسلام، تحضر وتشارك مسائل أوكل إليها واستؤمنت على سرية فائقة، ومرحلة حرجة. أين المنادون بحقوق المرأة؟ وإلى الآن في أمريكا ما في امرأة طلعت رئيس أمريكا، طلع امرأة ما إلى الآن، ومش هتطلع. هو بوش ذكر في كتابه أنه من أخطاء مكين أنه اختار امرأة نائب رئيس، ذكر في كتابه بوش. يعني أفريقيا كان أمريكا طلع، ومرأة ما طلع، بيضة ما طلع، سبحان الله إلى الآن. ونحن في تاريخنا الإسلامي شجرة الدر إلى الآن في مصر كانت حاكمة. هذا صح هذا غلط الموضوع تاني بس حكمت. جنوبية قبل الإسلام يمكن. تركيا وبنزير بوتو في الباكستان وأندرا غاندي في الهند وبنغلاديش ضياء اسمه شيخك ما شيخك شيخة وبلقيس عند هدول الأصل العرب عند الأقحاح هدول القحطانيين في بلقيس في اليمن. يعني في تاريخنا العربي والإسلامي وكيلو فترة هذه من العربية بس حكمت في مصر. الخلاصة في هذا اجتمعنا في الشعب يعني وصلوا للمكان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيها فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بده يبدأ يحكي ما بده ينتظر هلأ أسا واحد أسا بيجي بعدين بيدخل على واحد بعدين بيصبح على غير ثالث. لا هم جاهزين قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما بده كلامه ما حدا يعمل انترابشن ويرجع يرشح من جديد. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي هو حدده ما جاء متأخر مثلي دائما بيجي متأخرين. هو جاء عمدا بعدهم مش جاء هو متأخر. لا هم اتفاق هم يوصلوا أول بعدين هو يوصل بعد. ومعه من؟ معنا في سرية تامة بس معه شخص ما كان مسلم عمه العباس من عبد المطلب. يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خدموا هذا الدعوة مسلمين وغير مسلمين إلا شخص إلا أبو لهب. أبو طالب ما حد وقف مثله في دعم هذه الدعوة. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة مثل إيش و يعني لولا المسبة والناس يقولوا غير دينه لوجدتني سامحا بذاك مبينا إلى آخره. والعباس في حينها ما كان مسلم على الأقل ظاهرا وما ترك ابن أخوه يروح وحده هذه مسؤوليته. حتى أبو لهب اللي ضلوا أبو جهل بعد ما مات أبو طالب بالعرف الجاهلي وبالعصبية الجاهلية أكبر واحد في العيلة لازم هو يتولى أمر الحماية والنبي صلى الله عليه وسلم كان بده حماية لحتى يستطيع يمشي يعني إيزي في هذا العرف. مثل يوسف عليه السلام قال ما كان ليأخذ أخاه في الملك إلا يشاء الله. في نظام الحكم اللي كان موجود في مصر في حينها اللي بيسرق ما بعرف شو بيعملونه بس ما بياخذوه. اما في دين يعقوب عليه السلام وشريعه يعقوب انه من يسرق يؤخذ بدل السرقه هو يؤخذ. لذلك وسأل قال فما جزاء ان كنتم كاذبين؟ قالوا انتم شو انتم اعطوني انتم احكموا على اخوكم ما متدينين ابناء نبي عليه السلام. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء تخدم مقابله. قال خلاص هذا بدي أنا يعني حكم عليهم بشريعتهم مش بشريعة ملك مصر والعزيز. في شريعتهم أو عرفهم في الجاهلية لما مات أبو طالب أبو جهل على تولى حماية النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. بقي أيام ما أحد يستطيع يمس النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب بعد أخوه هو استلم زعامة العيلة فصار في حماة عمه أبو لهب. أبو جهل جاء إبليس الإنس قال أنت عم تحمي ابن أخوك؟ قال كمان هذا مسؤوليتي هذه. قال له اسألوا وين أظن أبوه مش أخوه وين عبد المطلب في الجنة أم في النار؟ مين بيطلع معه هالسؤال هذا؟ أعوذ بالله إلا إبليس. نروح سأل وين عبد المطلب، في الجنة أو في النار؟ طب هو أنت بتؤمن بجنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدك من هو ليش؟ هو عارف. بس اليوم بالله عليكم، اليوم الأمريكان هدول المفكرين الأمريكان وعدائنا ما بيطرحوا أسئلة قريبة مثل هذه من هذه؟ هل أنتوا شو بتقولوا عن غير المسلمين؟ أنفضل ولا فيدال ولا فيدال كاسترو؟ ما أنا أعرف أي واحد. طب شو بدكم؟ أنتوا شو بتقولوا عنا إحنا؟ في الجنة أم في النار؟ وبتخلوا بشغلات السلفية شو بتقول، والوهابية شو بتقول، والصوفية شو بتقول، دخلوا شغلات يعني الله أكبر، بتخلوا بشغلات أبدا أبلسة. فقالوا في النار. أعوذ بالله. فتخلى عن حمايته وبعدها اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. ولكن عدا أبو لهب، أبو طالب والعباس حتى قبل الإسلام، ومن أسلم منهم مثل حمزة رضي الله تعالى عنه ما شاء الله، البلاء الحسن، وجعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب، عد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أبلوا بلاء حسنا في هذه الدعوة. فقال جاء معه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان أول المتكلمين. الرسول ما تكلم أول، هو عمه العباس تكلم. واسمعوا ماذا قال العباس، تعجبون. بعد أن تكامل المجلس، موجودين الأنصار، وقت أسا ما كان اسم الأنصار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمه لإبرام التحالف الديني والعسكري. ليس عسكري الذي يميزه عن بيعة العقبة الأولى، بيعة النساء. وكان أول المتكلمين عمه العباس، تكلم ليشرح لهم خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم. فقال يا معشر الخزرج، مع أنه فيهم أوس، وقلنا كانت العرب تسمي أهل يثرب بالخزرج، والخزرج والأنصار كله سموه خزرج. قال يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم. واسمعوا هذا الرجل الذي بالفعل سياسي محنك نمبر وان رضي الله تعالى عنه، كان جديرا وخليقا يعني بالرئاسة والسيادة. اسمعوا الكلام يقولوا اللي يقطر يعني حنكة وسياسة ودهاء وحرصا وصدقا في نفس الوقت. يقول إن محمدا منا حيث قد علمتم. منا تعود إلى من؟ إلى قبيلة عشيرة بني هاشم وإلى مكة قريش نفسها. وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده. لأنه هذا إذا ما كنت تدقق فيه، النبي عم يفتش على مخرج. شفت لما بدك تبيع شغلة وبدك تشتري شغلة، بدك تعمل حوار مع حدا، لما بدك تسوي يعني اتفاقية مع حدا، بدك تطلع من موقع قوي. شوف نقاط قوتك لو عددها قليل ضخمها وكبرها. احنا لما بيروحوا لأوسلو وبيروحوا للاتفاقيات، بتكون اسرائيل مثل ما قال مناحيم بيجن، احنا كان بدنا منهم 5 نقاط، فانا ليه ما بنعرض 10؟ بنحاول عرض 10 قبلوا 10، هم هو بدهم 5 بس، وهذا مذكرات مناحيم بيجن. طب قال خلينا نعرض، نضرب هالطينة بالعجينة ونشوف 10 وبسول الإيدن وش مع أفا 10 قبل 10. ومما قرأت وسمعت، الملك حسين تعرفوه ملك الأردن، أبوه عنده أب اسمه طلال، اتهموه أنه مجنون مدل إيش، وأبوه لطلال اسمه إيش؟ عبد الله، أعزك الله، عبد الله بالفعل. عبد الله سمعنا أنه كان في جزء، وما أنا ما بحفظ مشكلتي ما بحفظ أسماء، بس عبد الله وفهد والأسد دول اللي بتحفظون غصبا عنك يعني بتحفظون على طول. الاسم المنطقة اللي باعها لإسرائيل اليهود مذكورة، ما بعرف إذا أنتوا الليد والرملة، إيه الليد والرملة، واتفقوا مع وقتها جولدا مائير مثل مين أو قبلها يمكن أظن بن جورون، تعرف التاريخ أكثر مني، مخبرم أنت ما شاء الله for your lucky ما شاء الله. المهم راحوا على بعد ما اتفقوا كل شيء، راحوا هلا للقبض مشان يقبض استلام وتسليم. كانوا اليهود مجهزين في ذلك الوقت اظن يعطوه له لجيبته 10 مليون نفترض 10 مليون هيك كانوا، بس مش قايلين له كانوا مجهزين وجايبين هيك شنطه شنطات فيها الفلوس 10 مليون دولار. لما جلسوا وخلصوا ورتفقوا كذا اجى للقبض. المشكلة انه لو بيسكت وبيصبر بيجيله الخير، بده لا بده يتكلم، بس قال له بس انا ما برضى بأقل من مليون. هو مش عارف شو جايبين معه، بس انا ما برضى بأقل من مليون. قال له شو مليون حكي؟ مليون كثير. قالوا له طبعا قعدوا يفاوضوا حتى نزلوها لنص مليون، تفاوضوا هي لنزلوها لنص مليون. والله هذه موجوده في الوثائق يعني موجوده، بس انا ما برضى بقل من مليون. اه يقول لك 10، قال له مليون كثير، نزل يطلع ويزل. قال له 300,000 لا 800,000 وصل من نص مليون. قال له نهايته نرضى منكم. وهكذا سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ها لسانه الاحمق امام قلبي. اه حسبي الله ونعم الوكيل. فينظر الى العباس رضي الله عنه. تعال هون بدي اروح عندكم اسمعوا، ما احنا ما تفكروا انه هلا يعني ها لا، فهو في عز من قومي ومناعه في بلدي، وانه قد ابى الا الحياز اليكم والحق بكم. هو حبكم، هو فضلكم علينا، هو قعد في عز ومنع مع انه اتباعه كانوا يقتلوا وشردوا قالوا له، بس هو بده يحب حبكم، بده ياكل انتم يروح لكم. ابى الا الحياز اليكم والحق بكم، فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه حتسلموه للأعداء وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، لا تحملوا المسؤولية، فإنه في عز، مرة ثانية بدأ وختم، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. قال كعب راوي الحديث، فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله. كذلك مش انه هبط حيطان وخوفه، فتكلم يا رسول الله صاحب الشأن، فخذ لنفسك ولربك ما احببت. والله يعني ايمان عمره سنه، اسلام عمره سنه بس، شوف هالكلام العظيم، خذ واشترط لنفسك ولربك ما شئت. طيب اي عمق دخل هذا الايمان؟ ليش حله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله مش علينا، مولودين مسلمين. هذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعه وايمان واخلاص في تحمل هذه المسؤوليه العظيمه وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، وبعد البيان والشروط تمت البيان. احنا ذكرناها على المنبر، لذلك نعيدها بسرعة بدون تعليق ونقف عندها إن شاء الله. روى ذلك الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله هذه البيعة. قال جابر: قل يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، شرحناها في المنبر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف أسس وقوام المجتمع المسلم، المجتمع المسلم، لأن الدين ليس في الكتب، الدين يعني حركة في المجتمع، هذا الدين مش في الكتب فقط ولا يوم الجمعة فقط كما هو عند اليهود والنصارى الأحد والسبت بس، لا، حياة، الدين حياة، ترجمة عملية في واقع الناس ودنيا الناس. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم، ولكم الجنة، فعلتم لكم الجنة. وفي رواية لكعب التي رواها ابن إسحاق، البند الأخير فقط من هذه البنود، قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا. هذه كانت عبارة، الأزر جمع إيش؟ إزار، والإزار واحد وقت يحطوه بغطي عورته فيه، وعرضه اللي هو زوجته عرضه، وهذا كان إديوم، عبارة يعني كناية، أنه مثل ما الإنسان يمنع مما يمنع منه الإزار نمنعك لهذه الدرجة، يعني أعز علينا من أنفسنا وأزواجنا وأهلنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة. الحلقة هي ليش؟ عدة القتال والحرب، ورثناها كابرا عن كابر من أولاد اليوم. وكأن الحروب التي دارت قبيل أن يسلموا تهيئ، كان الله عز وجل يهيئه لأمر، فكانت الحروب أيام الجاهلية حروب. أنتوا اليوم شعوبنا الأشاوس، جيوشنا الأشاوس بدها تحارب، هيك بدها تحارب إسرائيل، بدها تحارب فلسطين. طب ما الدبابات مصدية والحكام ما بيشغلوها السلاح الخفيف إلا ضد شعوبهم، ما بدهم سلاح ثقيل. هنا كيف بده يقاتل شعب ما بيحرك دبابة ولا طيارة، لا دبابة ولا طيارة، كيف بده يحارب؟ الملك الصالح محمود زنكي رحمه الله، الذي حارب الفرنج وفتح البلاد إلا القدس، كملها صلاح الدين، مع أنه هو أشهر من صلاح الدين عملية، بس صلاح الدين اشتهر بالتاريخ الآن وحرر القدس بس، وقال اللي هيئ واللي سمع واللي وحد الشام والعراق، اللي اشتغل كل الشغل أبوه المحمود، بدأ أبوه محمود زنكي الأتابك، ثم مات وقتل، فسلم محمود زنكي وعمل عاية. محمود زنكي عمليا أهم من صلاح الدين، بس صلاح الدين اشتهر بإيش؟ بفتح القدس، وكان أعدل من صلاح الدين بالمناسبة. صلاح الدين ترى رحمه الله كان فيه شدة، أما لذلك سموه العادل صلاح الدين، لأنه بيعدل عجبك ولا ما عجبك. أما محمود زنكي سموه الرجل الملك إيش؟ الصالح، كان عجيب محمود زنكي. أحد العلماء المعاصرين والزهاد التقى به وقال: يعني أنت ما شاء الله، ولكن أعيب عليك أمرا، اتفضل، ما هو؟ قال: إنك تلعب بالكرة. تعرف الكرة هذه من زمان موجودة، بس كيف كان يلعبوا بالكرة؟ مش مثل أشاوسنا اليوم، فرحة قطر عملت هلا بتبني بناء كم مليار بتكلم؟ ايه بس كان بدي كم مليار مشان كرة لو بالكرة لا بعض الشيوخ ألقى خطبة الجمعة قال غلبنا أمريكا ولله الحمد في الكرة كيف كان لعب الكرة زمان؟ كان كرة يلعبوا فيها بس كيف؟ يلعبوا عليها من على ظهور الخيول. فقال له يعني بعد أن جزاك الله خير وأنا تقبلت نصيحتك ولكن قال نحن في حرب وهذه الخيول إذا ما دربت دائما على الحركة ما نستطيع حركة الجيش يعني من ميزة الجيش أنه سريع حركة بالهجوم سريع حركة بالاستعمار وهذه الخيل مثل البشر إذا ما دربتها بتصير مبطبطة هيك ما فيها لا تسرع في الحركة ولا شيء قال والله السبب أنه مشان نبقي على الإيش على الاستعداد الدائم مثل جيوشنا الإسلامية والعربية اليوم دائما فرد علي بهذا أنا حتى هذه ما كانت للتسلية فقط كانت للتدريب ويبقى الجيش أي في أهبة دائما مستعد وفي تدريب مستمر يعني حتى التسلية تبعته رحمه الله كانت في خدمة الجهاد في سبيل الله. إذا نستمر فنقول فتكلم فخذ لنفسك ولربك ما شئت وتكلمنا فآخر شيء نقول فاعترض القول البراء ابن عازم اللي تكلم قبله هو البراء ابن معروف فاعترض البراء وهو يتكلم أبو الهيثم ابن التيهان اعترضه وهو يتكلم البراء ابن معروف أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله شوف بعد الأفق مو بس بيعيشوا يوم بعد الأفق فأي إيمان دخل ورسخ فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها إذا جئتنا واتبعناك كل الولاء اللي بيننا وبين اليهود حنقطعه فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا شوفوا نعم يطلع شوف الأفق البعيد تبعه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يعني أحيانا من يسمح كلمة حق أو كلمة كويسة تعطي الورد وهذا موجود ترى عند الأمريكان يعني كثير لك بارك يعني thank you you did good point good question أحيانا بالتلفزيون يقول لك you raised up very good point مثلا بيعطيك يعني بيحدثك بيشجعك يعني فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم إن أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم في أعظم من هذا الاطمئنان والطمأنينة نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة جزاكم الله خيرا إن شاء الله الأسبوع القادم إحنا هذا كله مقدمة عن الهجرة لا تستمر معهم بالهجرة طيب أشهد كل طيب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان الخسر الذين آمنوا بالصلاة والصلاة والصلاة نزلها